من نفس واحدة. ليس حليف. وخلق من وَأَتُمْ مِنْ عظيم يا مولاي. وابتلوا اليتامى هكذا أيها الإخوة المعزون الكرماء، يا من تفضلتم بخير واجب وهو واجب العزاء سنة عن الحبيب المصطفى سيد الأنبياء، لقد استمعنا إلى ما تيسر من آيات السماء وصوت نبي وقارئ من النجباء، وقد استمعنا إليه بإنصات وإصغاء وهو يتلو من خواتيم سورة آل عمران وفواتح سورة النساء، ألا وهو العلم بإذاعات مصر والعالم الإسلامي والقمر بين القراء، فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد، قارئ إذاعات مصر والعالم الإسلامي والمقيم بهرية رجنة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. أيها السادة، باسم أسرة راحلنا الكريم الحاج محمد عطية النجار ومشاركة لنجله الكريم الأستاذ سمير أبو صالح النجار ومشاركة لكل الأسرة فكلهم من الأبرار والأخيار، الحاج طارق أبو صالح النجار والحاج نظمي والحاج شاكر النجار، ومشاركة أيضا للأستاذ ناصر الغرباوي وللحاج موسى المسلمي وإخوته ولنجله الكريم الشيخ محمد المسلمي. نشكر إلى كل من أدى واجب العزاء، ونشكر أيضا إلى صاحب الهندسة الكهربائية والإذاعية والفراشة الكبرى الحاج حمد الله محمد عبد المعطي وأخيه حسني بهذا البلد الطيب أهله أكراش مركز ديار. نشكر أيضا لمقدمي واجب الضيافة الحاج ماهر فرج، شاكرين إليه واجبه ولا حرج. أيها الإخوة الكرام، هكذا كانت